تصل الآن الخطوط مفتوحة بغداد 0-7901-7777 0-7901-8888 و0-7901-7888 يبيعوا أجهزتكم عبر راديو سوا. اتصل وعبر عن رأيك بسواسات. اتصل على راديو سوا.